الو، قلبي. اهلين. هلا والله، شو اخبارك؟ الحمد لله. فينك؟ فقدتك. والله الحمد لله. وينك؟ انت في البيت؟ ايوه. حالك ولا عندك احد؟ لحالي. انا بنيك ان شاء الله يوم الاثنين. كيف؟ انا باللي بنيك ان شاء الله يوم الاثنين. اها، انت تفكيرك في يوم الاثنين. ها؟ تفكيرك في يوم الاثنين. هلا قلبي. هلا بشيخي. هلا بالشيخ. هلا والله حبيبتي. تبعتينا اليوم ولا ما تبعتيني؟ وين؟ في برنامج، مو برنامج، اسمه الحفل المدري. لا، ما قلت لي. ليه ما قلت لي؟ والله نسيت. وين الحفل؟ وين؟ حفل ايش؟ في حفل تحفيظ وحطينا مباشر. نزلت في حسابي في تويتر. دحين بشوفه. لا ما نترك لا، بس انه كان مباشر، ما ادري عاد ينزلوه مره ثانيه او لا، يعني تسجيل ولا كان مباشر هو. لا اكيد ينزلونه في اليوتيوب. ممكن اللي ينزلونه، شو متابع حساب محمد تميمي؟ اكيد انه ينزله. محمد تميمي ما اعرفه والله، بس اشوف. لا مسوي له تويت، اخذ واحد تويت قبل الله خير. طيب. قبل واه، يا ليتني شفته. لا. اي قناه؟ مو قناة يوتيوبية، قناة يوتيوبية. اي فهمت. قناة يوتيوبية. حلو. شفت مقاطع حقتي في اليوتيوب؟ لا شفتها. الا شفت. شفت مقاطعك في اليوتيوب. تتخيلين هذا بينيكش؟ اتخيلك بالضبط، اتخيلك فوقي. اسمع، انا بعدين بكلمك.